السيد الرواد نبيل العدبي محافظ سيوف ونحن نعيش هذه الليله واحتفالات محافظه الرسول بيومها الوطني في ظل قائم مسيره التنميه والتطوير وراعي حروب الاباضه في سيوف. Amen. بالقلب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن في القرآن آية وهي للقلب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. أدين بدين الحب نعم أدين وأدين أدين بدين الحب أما توجهت ركبانه فالحب ديني وإيماني. فيا أيها الفرد المراد الفاني السيد الزوال ودليل العزبي من الهندسه الزعيه والشيخ ياسين الزهري.